يقول السائل: هل الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب شرط في ليل ثواب 27 و25 درجة من جاء في الحديث؟ هذا هو الظاهر من النصوص، وإن خالف فيه من خالف، لأن الجماعة في المساجد واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث أن في حديث هريرة حينما يخرج إلى الصلاة لا يهزه إلى الصلاة، والأخبار في هذا واضحة بينة، ومن نظر في الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة علم أن تارك صلاة الجماعة واقع في إثم، وأنه لا يجوز، ولهذا جزم البخاري رحمه الله بوجوبها. وكثير من أهل العلم ممن هو على مذهب الشافعية وغيرهم ممن لم يقولوا بوجوبها خالفهم في ذلك، ولم يكن أمامه إلا الأخذ بالدليل لأنها واضحة وبينة. إلا في هذا كثيرة، إلا في هذا كثيرة، ولو قيل إنها تحصل في كل جماعة لبطلت الجماعات، ولم يكن هنالك يعني أي مزية أو أي فضل للمساجد ولا للنداء، لأنه عندهم يحصل ذلك إذا صلى والناس قد أذنوا، والمعنى ولو لم يؤذن صلي في أي مكان جماعة. وهذا لا شك أو ضعيف مخالف لغواه أدلة في إجابة المؤذن، والنبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع نداء؟ قال نعم، قال أجب، لا أجب لك رخصة. كيف يقول من يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فليجب فلا صلاة له، ثم يكون له 27 درجة، 27 صلاة مضاعفة أو 25، والنبي يقول فلا صلاة له، والحبيب يقول لقد هممت الآمر بالصلاة تقام الحديث، وقال يصلون يعني لو يصلون في بيوتهم ليس بهم علة، أثبت أنهم يصلون في بيوتهم جماعة ليس بهم علة، فلو كان هناك علة أو سبب عذروا بذلك. وهذا القول كلما تعمدت ظهر لك قوته ورجحانه، بل تقطع بأن هذا هو الصواب في هذه المسألة.